ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه واله وسلم. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وكل ما قرب منها من قول أو فعل. ثم أما بعد، في سلسلة شهد الرضا في ذكر الحواريين والأصحاب من استنتاج قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا وكان له من أمته حواريون وأصحاب. حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويأتمرون بأمره. إن الله سبحانه وتعالى لما اصطفى محمدا صلى الله عليه وآله وسلم اصطفاء من دون العالمين واختاره من جملة البشر رسولا نبيا خليلا حبيبا وأعظم له المهمة وأخطر له الطريق، فكل رسول كان يبعث لأمته خاصة ولقومه، ولكن هذا الرسول اختاره للعالمين. مهمة أشد ومهمة واسعة، دور خطير جدا من أكبر الأدوار، ولذلك اصطفى واصطنعه على عينه سبحانه. فلما اختاره من جملة البشر اختار له أصحابه أيضا وانتقاهم على عينه سبحانه من جملة العالمين، يهيئون له الدور ويمهدونه له، يؤمنون به ويستسلمون وينقادون لأمره، يتأثرون بأخلاقه ويقتدون بهديه ويستنيرون بنوره. هو بالنسبة إليهم كالمصباح في الظلام، لا يرون الحياة إلا من خلاله، ولا يرون الهدى إلا من فمه صلى الله عليه وآله وسلم. اعتصموا عن كل شيء وامتنعوا من كل شيء إلا عنه صلى الله عليه وآله وسلم. واليوم مع حب من أحباب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، رجل في نشأته درس وفي أخلاقه درس وفي طيبته للعلم درس وفي حبه لدماثة الخلق والحلم والسماحة والكرم درس، وأيضا في جهاده درس، وفي فراره من الفتن أكبر الدرس. إنه معاذ بن جبل أبو عبد الرحمن الشخصية الفريدة التي أحبها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وجد فيها انعكاسا لصورته صلى الله عليه وآله وسلم. وانتبه، وجد النبي انعكاسا لصورته في معاذ بن جبل، في حلمه، في أدبه، في أخلاقه العميقة الطبيعية غير المتكلفة، في ورعه، في دينه، في حبه نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، في عشقه لنشر هذا الدين، وغارسه في قلوب طاهرة معاذ بن جبل. هو خزرجي من بني عبد الأشهل وتربى في بني سلمة. كيف هو خزرجي وتربى في بني سلمة؟ أمه من جهينة، قبيلة من كرائم قبائل العرب، كانت تسكن على شاطئ البحر الأحمر ما بين مكة والمدينة، أي في مواجهة مصر تماما، وهي القبيلة التي هاجر كثير منها إلى أرض مصر، وهاجر كثير منها أيضا إلى العراق، وهي من أكبر قبائل العرب. وفيها من كرائمهم ما فيها، وخرج من هذه القبيلة من أساتذة وعلماء ومحدثون ما كان لهم القدح المعلى. أمه جهنية، مات أبوه في سن مبكرة، فتزوجها رجل من بني سلمة وهو الجد بن قيس. والجد بن قيس مشهور، فأهل العلم والثقة مشهورون، وكذلك أهل الفسق والنفاق أيضا مشهورون، منافق معلوم النفاق. الجد بن قيس الوحيد الذي هرب من بيعة الرضوان والتصق ببصم جواده، بايعوا جميعا بيعة الموت في يوم الحديبية إلا هذا المنافق، هو الوحيد الذي هرب والتصق ببصم جواده، يبحثون عنه لا يجدونه، فوجدوه ملتصقا ببصم جواده يهرب. في غزوة تبوك قال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا جد، هل لك في جلاد بني الأصفر؟ وبني الأصفر هم النصارى، لأنهم فيهم صفرة، بياض ضارب إلى الصفرة، فسماه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالصفة الغالبة عليهم. فالصفة الغالبة على النصارى الصفرة، فسماهم بني الأصفر، فهم من أبناء العيص، والعيص كان أصفر. قال: يا رسول الله، علم قومي أنه لا صبر لي على رؤية النساء. بطل يعني، زير، أنا لا أصبر على رؤية النساء، فأخشى أن أفتن بنساء بني الأصفر. فأذن له النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وذكر الله ذلك في كتابه: ومنهم من يقول إذن لي ولا تفتني، ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. لما جاء بنو سلمة يبايعون النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقالوا: من سيدكم؟ قالوا: سيدنا الجد بن قيس على بخل فيه. قال: وهل هناك أدوى داء من البخل؟ هذا لا يصلح أن يكون سيدا. فسادة الناس هم أسمحهم يدا وأكرمهم وأشجعهم، لا يكون الرجل سيدا إلا إذا تميز بما ليس في غيره. كيف يسود الرجل قومه إلا إذا كان أكرمهم؟ لا يستطيعون أن يفعلوا ما يفعل، وإلا إذا كان أشجعهم لا يستطيعون أن يفعلوا ما يفعل. وإلا إذا كان أحلامهم يصبر على ما لم يصبروا عليه عناصر السيادة والقوة، فهي مثانة في الأخلاق وعظمة في الشخصية. فقال الجد بن قيس في هذا المحضن، وهذا درس للشباب، درس هام جدا للشباب، يقول اعذرني ابويا بيدخن، ابويا بيشوف تلفزيون، ابويا بيسب بالدين، اقول له سياتيك الدرس تمهل تمهل، فان الاخلاق الالهيه عطايا من الله تعالى، الاخلاق الالهيه عطايا من الله، لا تتعلل انك تربيت في بيت فاسد وهذا يمنعك من العلم. اين تربى موسى؟ اجد اين تربى موسى عليه السلام؟ في بيت فرعون. هل منعه؟ اين تربى محمد صلى الله عليه وسلم بين الاصنام في الكعبه؟ هل منعه؟ هل كان حاجزا عن انطلاقه الى الملأ الاعلى؟ اذا انتبه ايها الشاب، لا تقول ان البيئه وعناصر البيئه هي التي منعتني وكانت حاكمه في هداي. ولقيت يقينا ان اباك ليس كالجد ابن طيب، يقينا انا اسلم بذلك، ليس هناك اكثر نفاقا وفتنه من الجد ابن خير واكثر بخلا من ذلك. رجل يحاد الله ويحد يحاد الله ورسوله، يظاهر اعداء الله تعالى. في هذا البيت تربى معاذ بن جبل، هل تاثر باخلاقه؟ هل تشمم من نسم رائحته؟ ابدا. ولذلك يقول العلماء ان الاخلاق عطايا، عطايا يضعها الله تعالى في قلب من شاء من عباده، مسألة ربانية. انت مهما تخلقت، مهما مثلت دور المؤدب، كل ذلك يظهر في ادنى تصرف من تصرفاتك، في كرمك، في لسانك، في انفعالك، في تعاملك الاخر وبين الناس. واضح ان الاساس غير متين، اقل تعامل يقول لك الاساس غير متين، واضح ان البناء منهار، ولكن اذا كان البناء متينا لا تتغير عواد الزمن ولا تؤثر فيه. كذلك كان معاذ بن جبل، ابوه رجل كريم، ابوه اسمه جبل من بني سلمه، من الخزرج، بني عبد الاشهل، رجل يحمل مكارم الاخلاق رغم انه لم يدرك الاسلام. رجولته تفصح عنها تصرفات امه من جهينه، من كرائم قبائل العرب، المعدن الاصيل من ابويه لم يؤثر فيه غبار الطريق. معلوم ان الذهب زينه، والزينه ظاهره تتعرض للغبار والتراب والصدى، ولكن لاصاله المعدن لا يتاثر ابدا بعوام الخارجيه. ولذلك ما رايت معدنا متينا فاعلم ان ذلك من اصوله، فان الاصول لا تتبدل ولا تتغير مع الازمان ابدا. وهو طفل صغير تربى في هذا المحضن، هل تاثر؟ لا. هل تاثر ببخله؟ لا. ولكن هذا شيء وهو شيء اخر. ونشا فتيا على مكارم العرب رضي الله تعالى عنه، حتى جاءت بيعة العقبة فكان من السابقين مع 72 رجلا اليثربيين الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم. كم سنة يا معاذ عندك؟ 18 سنة، شاب صغير. من سربك في هذه البيعة؟ معاذ بن عمرو بن الجموح، شباب، شباب في سن الفتوة، تركوا يثرب وذهبوا يبايعون النبي صلى الله عليه وسلم في بيعة العقبة. ما هي القوة الكامنة في صدور هؤلاء الشباب حتى يدفعهم هذا الدفع وهم يعلمون أن هذا الرجل محارب وأنه مضطهد وأن الدنيا تحاربه وجيوش الأحلاف وكل خلفاء العالم عليه وأنت تذهب لتبايعه؟ نعم. وكان الثلج في صدره فورما لامست يده يد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أحس ببرد يده في صدره صلى الله عليه وسلم، أحس بالأمن والأمان والغبطة والسعادة والراحة بمجرد مصافحته ليد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ورجع ببيعة ميمونة التي معناها النصرة، أن ينصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يمنعوه مما يمنعون منه أنفسهم وأهليهم وأموالهم. رجعوا وكان قد أسلم قبل على يد داعية الإسلام وداعية المدينة مصعب ابن عمير، وأنا معه موقف تعلم منه الحلم كيف يدعو إلى الله تعالى بالموعظة الحسنة وبلين الكلمة وببلاغة المعنى، وأن يؤثر من يدعوه إلى الله تعالى ويحاصره بالأسئلة التي لا يستطيع لها فكاكة، لا يحار لها جوابا إلا أن يعتنق هذا الإسلام لأول وهلة. تعلم فن الدعوة من مصعب ابن عمير. أسلم على يد داعية شاب أيضا، إنها دعوة الشباب، الداعية الشاب مصعب دعا الداعية الشاب معاذ بن جبل، إن للشباب دور خطير جدا في نشر هذا الدين لأنهم همة صوارة، لو لم يستخدموا هذه الصورة وهذا الشباب وهذه القوة في الدعوة في الله تعالى سيستخدمونها في معصية الله تعالى. انظر للشباب، لو لم يوظف هذه الطاقة المذكورة في طاقة الشباب أين يوظفها؟ أن توظفها في الدعوة إلى الله تعالى، في أي شيء توظفها؟ أنت عاطل من الجهاد في سبيل الله، عاطل. ماذا تفعل بهذا الشباب؟ طاقة الذي إذا هذا الشباب لابد أن يوظف الآن، إما جهادا في سبيل الله، فإن عطل فدعوة إلى الله تعالى لا تهدأ، لا تمل، لا تكل، لابد أن تستغل هذه العاطفة الجياشة في صدرك الآن، فلو برد الإيمان في صدرك وأنت شاب ستنضوي على النفاق وأنت كبير. احفظ نفسك، احفظ الله يحفظك. رجع معاذ بن جبل بعد أن بايع بيعة النصرة لله ورسوله، وكون مجموعة من نادي الشباب، وليس نادي مطور، نادي شباب، مع معاذ بن عمرو بن الجموح ومعاذ بن عفراء، مجموعة الشباب، قال لهم الجماعة الكبار دول لابد نريحهم الأصنام، كل واحد عامل فريق صنم، احنا نحتال على هذه الأصنام نكسرها نكسرها، ماذا نصنع؟ ندعو على الكبار يقول لك دعايا صغيرة، انت لسه طلعت من البيضة، انت اللي هتعلمنا الاسلام؟ انا بصلي بقالي 70 سنة، قد انت ما تقول وابوك؟ طبعا كلام هيسمع رد. احنا نستأصل شأفة الاصنام من المسجد. وكان معاذ بن عمرو بن الجموح ابوه من سادة قومه، من سادة بني سلمة، وكان له صنم من انفس انواع الخشب، جايب له خشب مستورد، وعنده طريقة موبيليا فخمة للغاية إليه، وسماه منان، يضع طلع في صخم الدار زي الزازة كده أو الفزقية كده في وسط الدار، والصنم في الوسط كده زي الهالة عامل زي رمسيس، وكل حين يطوفوا حوله. ولذلك العرب في جاهليتهم أدنى من البهائم، وانت عايش واقع مريض. ايه اللي حصل؟ اذا نزعنا الاسلام من عقول وصدور العرب فهم ادنى من البهائم، والعالم الخارجي عارف عنهم كده، انت من غير اسلام بالقربات وبالصيام تمشي بالاوامر وبالركل والصبر، هو ده الطريق لتعليمك وقيادتك بالركل والصبر. ولكن مع الاسلام امه من الاسد، امه من الاسد، اسد دوار لا تهدأ. ولذلك لابد من تقليم اظافر الاسد، ولابد من خلع انياب. والاسد من غير نيوب ومن غير مخالب فهو قط او فأر. اذا لابد من تقليم اظافره ومن خلع نيوبه. يعرفون المرض ويشخصون الدواء، والمريض المعتل لا يدري ما سبب مرضه، ما هي علته. يقول لك انا سخن من ايه؟ مش عارف والله. سبب الحراره عليه لا يدري، لا يدري مريض ولا يدري، ولكن اعداؤه يدرون يعرفون. فاتفق مع تربه معاذ بن عمرو بن الجموح، قال له ابوك ده الصنم بتاعه عاجبه، ده من افخم الخشب، احنا بقى هنوري له الصنم ده لا ينفع ولا يضر. احنا ما نتكلم، احنا ندعو الى الله تعالى بالفعال ولا ندعو بالمقال، بلاش كلام خالص. فنسب الصنم ومكثوه على راسه في بئر من ابار بني سلمه تفرح فيها العذره قذرات المجاري. عمرو بن الجموح يعطر الصنم من افضل انواع العطر ويبخره ويعمل له يعني الاله بتاعه، الهه ويسمعه. شوف العرب لما يوصلوا لمستوى من الحصاد يسمعه بايده، وهو اللي ينجي الخشب بتاعه ويجيب مسامره، وهو اللي يعطره وهو اللي يبخره، ومع ذلك يعبده. يجي كده يرفع عليه كده يقول له بركاتك. عرض يتخلى عن منهجه يبقى هو والبهيمة سواء. وهذه الجموع أنت تراها وتعلمها، مفيش أدنى فرق، ليس هناك فرق على الإطلاق. المعيار الوحيد للتعامل بين الجماهير هو المصلحة، من غير مصلحة لن تجد أحد يراك. أخوك من غير ما يعرف مصلحته عندك مش هيشوفك. ده العرب بغير دين، حدث ولا حرج، والتاريخ طوله وعرضه بيقول كده. عرب من غير دين همج هامج رعاع لا قيمة له، هم والبهائم سواء سواء. أعداؤهم عرفوا ذلك فيذبحونهم بغير تكبير ولا تسمية في العراق وفي فلسطين وفي غيره. بهائم تذبح تنخر، ليس لهم إلا النحر. يبحث عمرو بن الجموح عن صنم، راح فين؟ فرحت فين؟ ما انت عارف. يسألوهم ان كانوا ينطقوه، سألوهم بل فعلوا كبيرهم. الكبير ده هو اللي هدم الاصنام ده ابراهيم عليه السلام. برضه بيستخدم الدعوه عن طريق الاستنباط، دعوه الاستنباطيه، خليك تستنبط المعلومه. بيقول له انت فعلت هذا في اهلياتنا يا ابراهيم؟ قال انا ما تبص لهم كده، ده الفتن في رجبة الكبير. اسالوه قول له انت عملت كده ليه؟ قال لهم يا ابراهيم احنا دفنينه سوا. ما انت عارف هم دول بينصبوه. يعني انتوا عارفين ما بينصبوش؟ ما بينفعوش وما بيضروش. امال بتعبدوهم ليه؟ ليه؟ ما الذي جعلكم تفعلون ذلك؟ سبحان الله، منهج ابراهيم عليه السلام. ولذلك كان عبد الله بن مسعود لما يسأل عن معاذ بن جبل يقول معاذ بن جبل أمة لله قانتا حنيفا ولم يكن من المشركين. فرد عليه جابر قال له هذا إبراهيم؟ قال هو أشبه الناس بإبراهيم عليه السلام. وكما قلت لك وجد النبي صلى الله عليه وسلم فيه انعكاسا لصورته، لان النبي صلى الله عليه وسلم من اشبه الناس بابراهيم عليه السلام، قانتا حنيفا لم يكن من المشركين. ذلك معاذ بن جبل اشبه الناس بابراهيم عليه السلام في حلمه، في سمته، في ادبه، ايضا في هيئته. كان طويلا ابيض جميل قتيم، اجعد الشعر، اكحل العينين، عطر الرائحة كالنبي صلى الله عليه وسلم، صورة مشرقة جدا لداعية، صورة في غاية الإشراق، كان وضيئا قتيما جميلا، إذا رأيته لا تشبع من النظر إليه. صورة، والنبي صلى الله عليه وسلم يختار في دعاته هذه الصورة، كان يختار في رسالته للملوك دحية الكلبي، كان من أجمل الناس، كان جبريل إذا نزل ينزل في صورته، حتى أن عائشة تقول من هذا، هذا دحية يا رسول، قال لا هذا جبريل، قالت في صورة دحية، نعم، كان دحية إذا نزل في المدينة كانت تخرج العذار والنساء ينظرون إليه، ولذلك كان من ورعه وأدبه محمد، فالتربى على أهل محمد صلى الله عليه وسلم، ما كان ينزل المدينة حتى لا يراه النساء ولا يفتن به النساء. طبعا ده لو واحد مولود عصري والنساء تفتن به، ده كان يقعدون في الشوارع، يقعدون على طوارق الطريق. تخيل صحابي جليل يعلم جماله وأنه رجل قسيم فيمتنع من الظهور، فإذا اضطرته الحاجة للنزول إلى المدينة يعتم ويعتذر ويضع غطرته على وجهه حتى لا يراه أحد. صديق، رجال عندهم صدق في دينهم، صادق الدين، مخلصين لرب العالمين، ولذلك نصرهم، علم إخلاصهم فنظر إليهم فنصرهم. كذلك كان معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه، مرة مرتين ثلاثة أربعة، فبتعلمي عمرو بن الجمود كل مرة يبحث عن الصنم يلاقيه في دوس المي، يلاقيه في مصارف المجاري، يقول تبا لك، تدعهم يفعلون بك هكذا، انت شايفهم يعملوا في الجسم، ويأخذه يغسله ويطيبه ويضعه في المكان. مرة اثنين ثلاثة أربعة، قال له بقول لك ايه، انا حط السيف، قال احسيفه من عنقه هحطه في رجالتك اهو، اسمع بقى ده اخر مرة هقول لك ايه، ان كان فيك خير انتصر لنفسك، ودي السيف في رجالتك اهو، كان لا يخاطب عقله، بيقول له شوف انا سايب لك السيف اهو، اللي يجي لك قصار. طب ما تكت اله ما اكتب بيه الارض، انزل اي كيسة من السماء، ان كنت اله فوضع السيف في عنقه ووضع، والشباب يضحك، في ايه اللي بيحصل؟ شوف صبرهم في الدعوة، شوف الحلم في الدعوة، عنده صبر. ما الذي لم يحدو معاذ او المعاذين ان يكسروا هذا الخسر؟ يقول لك احنا هنريحه منه خالص، نجيب جاز ونولع فيه، عشان هو كل مره يلاقيه يزيد، ولا المره دي نحرجه نكسره. هل هذا طريقه للدعوه؟ هل هذا اسلوبه في الدعوه؟ انهم اختاروا الطريق الطويل الصبور الحليم الدؤوب. لو انت بتكسر الصنم هيعمل غير، والنجارين كتير والموبيليا مالية البلد، كأنك ما صنعت شيء، هنعمله أحسن المرة الجاية. كان بعض الشباب في الثمانينات يقول لك الأضرحة والقبور، حرقوا القبور الأضرحة، يقول لك إحنا نجيب جاز ونحرق الضريح اللي الشيخ اللي في الجامعة ده، بلاش وجع قلب، يلا نخلص مرة واحدة. وإحنا بننصح طريق الدعوة بالإقناع وليس بهذا الأسلوب. الأصنام كانت في قلب المكة في قلب البيت، والنبي يذيقها ويصلي وما كسرها، ما كسرها النبي إلى يوم الفتح، في يوم إعلان دولة الإسلام. طريق طويل، طريق الدعوة طريق من التأمل والصبر. إذا كنت لست صبورا فتنحى واعط الأمر للصبور، وكما سنذكر كثيرا في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لما لم يعطي أبا ذر الغفاري، لما لم يعطي أبو ذر القوة والإمارة، قالوا لا لا لا أنت ما تنفع، أنت ما أنت زي دول، ونحاه بأدب، قال يا أبا ذر أنت مثلي ضعيف. شوف شبه نفسه عليه الصلاة، شوف قرنه به، أنت ضعيف زي حالاتي، لا تقوى على هذا الأمر، يعني ريح نفسك، لأنه كان عنيف حاد جدا. الحاد العنيف لا يصلح في الدعوة في الله تعالى إلا قليلا، لأنه منفر عنده تنفير. أعطى الدعوة لمصعب بن عمير، وده اللي ترجمها معاه بعد كده، وتلميذه معاذ بن جبل يحرق الصنم؟ لا. يحطوه في المجال وهو يطهره ويطيره. آخر مرة قال له استيه معاك كم قاتل لنفسك. فأخذوه هذه المرة قالوا الله انت ربطته فيه سيف يعني بتخوفنا به يعني طيب هنربط لك فلجات كلب مكان السيف. فأخذوا السيف وربطوا كلبا ميتا فيه وقذفوه في أضال العجرة المجال يعني نكاية ما بعدها نكاية. فأخذ عمرو يبحث ويبحث هو راح فيه هو راح فيه. سبحان الله. وإذا سألك عبادي عني فإني ما شاء الله قريب. الله تعالى قريب إن دعوته أجاب قريب. وهو يبحث عن إلهه لا يجده وفي. فلما وجده مقرونا بكلب ميت قال والله لو كان فيك خير لم تنع. انت ما فيكش اي خير ما فيكش اي خير. اذا وصلنا الى مستوى من القناعة والجاهزية للدعوة. اوهل عمرو بن الجموح لان يدعى. هنا بقى نكلموه اكلمه امتى؟ لما خلاص كفر بالاصنام اعترف بعجز الاصنام. فدعوه الى الله تعالى فاسلم فاسلم. اذا طريق طويل طريق الدعوة محتاج الى صبر الى نفس طويل الى ادب الى احترام ذاتية الادم. تعلم ذلك معاذ بن جبل من مصعب بن عمير ثم من النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان الداعية الاول بعد النبي صلى الله عليه وسلم كما سأحكي لك. الداعية الاول. وهذا يدشن فضل العلم والعلماء وان طالب العلم في المحل الاعلى. وطالب العلم هو الشخص الجاهد في الأمة ينطلق لأي بقعة يكلف بأي تكليف في أي مكان. وطالب العلم هو أقرب الناس إلى الأمراء وهو أعور الناس للدولة الإسلامية وأعور الناس للأمير. كلما احتاج طالبا أو عالما يدعو الناس إلى مكان يأخذ طالب العلم يرسله إلى هناك. فهو القوة العملية للدولة الإسلامية. العالم القوة العملية للدولة الإسلامية يرسله الحاكم في أي مكان في حاجة إلى فقه وفي حاجة إلى علم. أسلم عمرو بن الجموح على يد الشباب الصغير. أسلم قناعة. طريق طويل في تعليم الإسلام في الصبر على المخالف في عدم مشاقته وعدم تعنيفه. هذا يجب أن يتعلمه طلاب العلم ويتعلمه شباب الدعوة. ارفق بالناس. تقول انت هديك سجارة شيخ ارمي. هي لا اول سجارة ولا اخر سجارة ولا هيبطل طول عمر. يبغى انت يعوزك حسن اللفظ وحسن الادب وتتكلم كويس لانه لم يمتثل اول مرة. ما انت مقتنع مش هيمتثل. يبقى لازمة الخشونة ايه؟ لزوم الخشونة ايه؟ كلمه بقى قول له رأيك السجاير بتجيب صحة هيبطل خلاص كتير مرات كفاية اني ارتفم لك ان عارف انها بتجيب مرض. ايه رأيك السجاير حلوة بتجيب صحة تنصحني ان اشرب؟ اقول لك لا ما انصحكش نفسي. اقول جزاك الله خير والله نصيحة حلوة انا اتفضل نصيحة المرة والمرة الجاية وغيرها وغيرها وغيرها. نفسك طويل طويل لانه مش هيمتنع من اول مرة من اول مرة. ولذلك الداعية المدرب المدرب وعقله الماهر يستطيع ان يصل الى قلوب الناس قبل ان يصل الى عقولهم. وهذا هو الواجب. النبي صلى الله عليه وسلم احبه الناس اولا ثم تأملوا في منطقه وتفكروا فيه فاسلموا. يعني لابد ان تحوز على حب الناس الاول في منطقه وفي اسلوبه. وكما سنركز عليه مع مصعب بن عمير رضي الله تعالى عنه. هاجر النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة فكان من اسرع الناس اليه معاذ بن جبل. ومنذ ان وطئت قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وكان يمشي خلفه كظله ما تركه ابدا حتى وصل الى اعلى درجة في العلم الى اعلى مستوى في العلم. الطالب الاول عند النبي صلى الله عليه وسلم حفظ القرآن وتعلمه وتعلم الفقه وأشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم. دخل يوما والنبي صلى الله عليه وسلم قد فرغ من صلاته فأدركه معاذ في التشهد الأخير فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم فقام معاذ وأكمل صلاته. وصف محمد يتعجب وهو بيعمل ايه؟ النبي سلم ما بيسلمش ليه؟ ده موضوع جديد. فقه كل مرة كل حتى تبين او تنبي عن نفسها. فلما رآهم صلى الله عليه وسلم ينظرون الى معاذ قال ان جئتم كما جاء معاذ فافعلوا كما فعل معاذ. والنبي صلى الله عليه وسلم بهذه الإشارة يبين لهم أن يتبعوا فقه معاذ. كان فقيه فقيه هو ما سأل النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يفعل، ولكن علم أنه الآن ما أدرك شيئا من الصلاة فلا بد أن يكمل. فقال إن فعلتم كما فعل معاذ فافعلوا كما فعل، أي أتموا الصلاة على منواله. ولذلك ذكاه قال معاذ بن جبل أو أمام العلماء برتوة أو رتوتين يوم القيامة، يبعث أمام العلماء سابق أهل العلم برتوة أو برتوتين برتبة أو رتبتين. وهذا لعمق الفقه فيه، عاقل فذ في غاية العقل. ولذلك كان عمر رضي الله تعالى عنه يقول لولا معاذ ابن جبل لهلك عمر جاء رجل الى عمر رفع له قضية من امرأته غاب عنها سنتين فوجدها قد ولدت او فوجدها حامل، فرفع قضيتها الى عمر فقال اتوني بها وارجموها واذهبوا بها ارجموها. رجل غاب سنتين وجاء ولد امرأته حاملا متم يعني على وشك الوضع، والبينة الواقع واضح، فقال اتوني بها وارجموها. فقال معاذ ان كان سلطانك على المرأة فأي سلطان لك على الجميع؟ دي المرأة دي واحدة من المواطنين من رعاية الدولة وسلطانك عليها ماشي، طيب اي سلطان لك على من في بطنها؟ هتحكم على بطنها ازاي انت لست حاكما عليه؟ فصرخ عمر قال دعوها حتى تلد، دعوها حتى تلد. فلما ولدت فقال الرجل انه ابني يا امير المؤمنين، انه من اشبه الناس بي ابنك. نعم. فصرخ عمر وقال لولا معاذ لهلك عمر. فقيه عاقل، الفقه له عمق شديد في جوفه انظر لما ارسله النبي الى اليمن هو وابو موسى الاشعري، يقول له يا ابا موسى كيف حالك في القران؟ قال اقراه قاعدا واقراه راكبا واتفوق وتفوقا. قال له انت حالك ايه؟ طبعا عبد الله بن قيس كان صوته يعني اوتي مزمارا من مزامير ال داوود، واللي صوته جميل يحب يترنم بالقران على طول، عد صوته يعني صوته عد، فهو على طول بيقرا قران راكب ماشي قاعد. بيقول له واما معاذ فكان اجش الصوت يعني ليس صيفا، هو عالم لكن ليس صيفا. بيقول له حالك ايه؟ قال اذا جاء الليل امام نومتي ثم اقوم فاحيي بقيه ليلي واحتسب لله تعالى نومتي كما احتسب له قومتي. ومن هنا تفوق معاذ على عبد الله ابن قيس ابو موسى الاشعري في فقهه وفي ادبه وفي تعامله كالنبي صلى الله عليه واله وسلم. هذا الفجر الفريد الذي عاش مع النبي كظله صلى الله عليه واله وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقربه ويدنيه، ومشهور جدا معاذ كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه احاديث كثيره تقرا كنت رديفا للنبي يعني يركب خلفه على الدابه، وكان دائما يقول يا معاذ بن جبل قل لبيك يا رسول الله، ويسكت ساعه يقول يا معاذ بن جبل لبيك يا رسول الله ويسكت ساعه. وهذه دعوه من ذوي الادب، النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه فن الدعوه، يقول يا معاذ ويسكت ثم يقول يا معاذ ويسكت ليهيئ نفسه للتفكير ماذا يريد مني النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يجمع فكره ونفسه على قول النبي صلى الله عليه وسلم. سبحان الله. وهذا الذي تعلمه النبي من كتاب الله تعالى الف لام ميم يعني تنبيه تنبيه. اسمع لدي ذلك الكتاب كافة يا عين صاد. تنبيه تنبيه. وهذا النبي صلى الله عليه وسلم ينفذ القرآن تنفيذا عمليا كما قالت عائشة كان خلقه القرآن. القرآن فواتح الصور تنبيه ينبهك آلات تنبيه. فكذلك يا معاذ بن جبل لبيك يا رسول الله عليه ما حق الله على عبيده قال أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا ثم تك الساعة وقال يا معاذ بن جبل قال لبيك يا رسول الله قال ما حق العبيد عند الله تعالى قال الله ورسوله أعلم قال أن يدخلهم الجنة أي من يعبد الله تعالى ولا يشرك به شيئا يدخله الجنة. قلت تابع النبي صلى الله عليه وسلم وتأثر بأخلاقه أيام تأثير رضي الله تعالى عنه وعاش عمرا مديدا في سنته حتى فتحت مكة ودخل النبي مكة وهدم الأصنام وكسرها وأخذ يطعن في عيونها وقلت قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وخلبت من كلمة زهوقا لتستفد بها في حياتك وفي عصرك. الباطل دائما زهوقا وهو على وزن فعول يعني دائما الزهق. لا أساس للباطل لن يطول عرش الباطل كان زهوقا ودخل الباطل. فلما رجع إلى المدينة صلى الله عليه وسلم وضع على إمارتها عتاب بن أسيد وكان شاب صغير في سن معاذ بن جبل في سن معاذ بن جبل. فحتى أن غلاما لما أخذ تكلم في خلافة عمر بن عبد العزيز ويقول له يا غلام دع الكلام لمن هو أكبر منك سنا قال هو الكلام بالسن هو العلم بالسن يا أمير المؤمنين. قال لو كان الأمر بالسن لكان في الناس من هو أسن منك وحق بالخلافة منك. بل رحمك الله يا غلام كم سنك عندك كم سنة وده بأنه إنسان لكن وفاطل مش هيقول له عندي 18 سنة قال له لا قال سني كسن عتاب بن أسيد يوم أن ولاه النبي صلى الله عليه وسلم إمارة مكة. ده بليغ خالص ده مش بليغ في الكلام بس ده حاجة خطيرة خالص ده مش غلام عادي. قال عاوز يعرف سني أيوه كسن عتاب بن أسيد يوم أن ولاه النبي صلى الله عليه وسلم إمارة مكة وكسن أسامة بن زيد يوم أن ولاه صائدا على أبي بكر وعمر. إيه رأيك؟ يعني لست بدعا من الصغر مثلا الواحد الصغير يعني. فولى النبي عتاب بن أسيد أميرا على مكة وترك معه معاذ بن جبل معلما. قال له ده وزارة الإعلام ده وزارة التعليم معاك معاذ بن جبل لابد للناس من أمير لابد للناس من أمير وأيضا لابد للناس من عالم يعلمهم. لما اتسع الإسلام نحن في غاية الحاجة إلى كثرة العلماء وطلاب العلم. كلما اتسع الهدى والخير في الناس نحن نريد توسعة في طلاب العلم والعلماء حتى نغطي هذا الكم الهائل من البشر. هذا الكم الهائل من المساجد نحن في غاية الحاجة طلاب العلم يغطونه. فترك معاذ ابن جبل إمام العلماء وأمام العلماء وسيد العلماء رضي الله تعالى عنه يحصد الناس القرآن ويعلمهم. أول مهمة له خارج تقول لك ده بلدك أولى بي. لا لا لا أنا مالي بلد بلد العالم كله بلدي من كان فيه هدى من يتقبل الدعوة يا الله تعالى. فليس العالم بلد وليس له أرض وليس له دين إن دينته الإسلام وإن بلده البسيط الأرض كلها. كل مكان في الأرض ببلده كل مكان في دعوة يا الله تعالى يستطيع أن يرفع به ذكر الله تعالى ولواء الإسلام هذه بلاده. فلا تقول أنه بلد كذا وكذا وكذا لا ليس له بلد. والنبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا ذلك. هاجر مصعب بن عمير من مكة إلى أهل المدينة وهذا مدني يعلم أهل مكة والجزاء من جنس العمل والمقابلة بين الأنصار والمهاجرين. إنها الرفعة والسموخ. أنصار يعلم أهل مكة ومكي يعلم الأنصار. ما هذه الروعة. لما تتأمل في تاريخ هؤلاء تتعجب لخصوص وانسياق المسائل العلمية بين المسائل وأنت تدهش كيف يعلم أنصار مكي وهي اصل الدعوة. وكيف يعلم مكي انصاري وهم الذين احتضنوا هذه الدعوة. وقل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه واله وسلم. قوى فكر معاذ في مكة حتى علم ووضع الاسلام جيرانه في مكة بفضل الله ورسوله وبفضل هذا العالم الفقه. اخر يحفظ كتاب الله تعالى ويعلم الفقه ويعلم هذا العقل النابه الفقه في استنباطه من النصوص. ثم بعد ان انتهت مهمته وساد العلم في مكة رجع الى المدينة مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وخرج مع النبي في غزواته معاذ بن جبل يوضح للعلماء انه لا فرق ولا انفصال بين القلم والسيف، ليس هناك ادنى انفصال، بل هناك رباط رحم ووشيجة قربة بين القلم والسيف. فالعلماء هم المجاهدون والمجاهدون هم العلماء. جاهد بلسانه وجاهد بسيفه رضي الله تعالى عنه، قاتل في بدر وهو صغير، وقاتل في احد لانه اخذ على نفسه البيعة في بيعة العقبة وان يمنع النبي صلى الله عليه وسلم مما يمنع منه نفسه، فوفى ببيعته رضي الله تعالى عنه. وقاتل في الاحزاب وخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم في تبوك، ودائما النبي صلى الله عليه وسلم يراه اقرب الناس اليه في غزوة تبوك، وهي مسافة طويلة جدا من المدينة الى بلاد الشام، وكان الناس ينامون وهم على دوابهم، والدواب ترعى وتأكل وهي تمشي، والناس يتخفقون النوم وهم على الاباء. النبي صلى الله عليه وسلم افاق لما نام على بعيره على عثرة دابة معاذ، عثر بعير معاذ وهو يمشي خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فانتبه بعير النبي صلى الله عليه وسلم وهو ياكل، فانتبه النبي من نومه، فضحك معاذ وابتسم للنبي صلى الله عليه وسلم، قال أكنت نائما يا معاذ؟ قال لا، ما أكون أبدا نائما وأنا أمشي خلفه. حرص حرص، كلما التفت النبي على أصحابه لم يجد أحدا أقرب إليه من معاذ بن جبل، يمشي خلفه كظله رضي الله تعالى عنه. حرص، إذا غفل الناس ونام القوم مع طول المسافات هو لا يغفل ولا ينام، عيونه على النبي صلى الله عليه وسلم كحراسة خاصة، وهذا من شدة حبه وفضل حبه للنبي صلى الله عليه وسلم. يطلق الراحة، يجفو عن راحة نفسه وعن سكينة عقله مع هذه المشقة في هذا السفر الطويل، وعيونه على حبيبه صلى الله عليه وآله وسلم. رجع النبي من تبوك وجاء وفد اليمن بعد أن فتحت اليمن، وأرادوا لهم عالما يعلمهم. من يذهب إليهم يعلمهم؟ فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم معلمه الأول معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه. والنبي يختار، إن اخترت معلما في مكان بعيد اختار حليما صبورا، يصبر على الفقر، يصبر على الجوع، يصبر على العطش، يصبر على أذية الناس، لا يتبجح إذا تبجحوا، ولا يرفع صوته إذا رفع أصواته، داعية صوت الدعوة عنده أعلى من أي صوت آخر. ترضى على يد النبي صلى الله عليه وسلم، يشتم ويصبر، يؤذى ويصبر، لأن دعوته عنده هي في محل الأهمية لشخصه ولذاته، ليس فيها أهمية ولكن كل الأهمية في الدعوة في الله تعالى. وهذا حال الداعية الذي تربى تربية جيدة، والنبي صلى الله عليه وسلم ربى أصحابه في مكة على ذلك. وأنت تقرأ في كتب السير أن النبي صلى الله عليه وسلم منع أصحابه من أن ينتقموا من أهل مكة في مكة، حتى أن حمزة قال دعني وإياهم، قال يا حمزة لم يؤمر بقتال، تعمل إيه؟ حمزة عاوز ينصب أهل مكة، أتك يقتلهم في ضحوة واحدة، قال له لم يؤمر بذلك. عمر لما نرضى بالدنية؟ قال له اسكت يا عمر، لم يؤمر بذلك. مصعب المفلات أمثال هؤلاء السادة الأبطال دعوا ذلك. لأن من حنكته صلى الله عليه وسلم لا يريد أن يرتفع صوت الشغف والقتال والاحتكار والتناحر على صوت الدعوة. فصوت الدعوة هو الأعلى، وصوت الدعوة هو الأرجح وهو الأقوى. نصبر على الأذية، نصبر على الضيم، نصبر على الأذى، نهضم أنفسنا حتى يكون الصوت المسموع في البلاد هو صوت الله ورسوله. ولكن حتى لا تتناقل وكالات الانباء يقول ده بيتخانقوا، ده بيتضربوا، ده قتلوا فلان، ده قتلوا فلان، يبقى الصوت المسموع هو صوت الفتنه. والداعي العاقل الذي تربى على فقه وفهم من حبيبه صلى الله عليه وسلم يتعلم ذلك. كل فتنه يحتضنها يحتوشها حتى لا يكون هناك صوت اعلى من صوت الدعوه الى الله تعالى، لان للفتنه جلبه ولها صياح وتتناقلها الاخبار. يقول لك هم عملوا ايه؟ طب يضربوا، عملوا ايه؟ ده موتوا، ده قتلوا. اذا الاخبار تنقل هي اخبار فتن وليست اخبار دعوه. تعلم وانتبه، وانا استنسل لك واشق لك بطون الكتب واستنبط لك الاحكام لتتعلم. ما جئت هنا الا لتتعلم، فهذا هو هدي محمد صلى الله عليه وسلم وهو الاقوى. وكما ذكرت مرارا ان قوه اي نبي قوه 40 جبار، قوه 40 جبار، والجبار قوته 40 رجل. يعني ايه؟ يعني ده مده العلو الف الدج. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يضربهم علقة مرتين وتنتهي المسألة، عمر خلط عليهم، حمد اي واحد من هؤلاء. ولكن ستكون او سيكون صوت الفتنة اعلى من صوت الدعوة، وهذا لا يجوز وهذا لا يليق. اياك ان تجر الى باب الفتنة حتى لا تعلو او يعلو صوت الفتنة على صوت الدعوة. تحمل الأذية، تحمل الإهانة، اصبر حتى يكون صوت الدعوة. ولا ضربوه ليه؟ لأنه يدعو إلى الله. وما نقموا منهم ليه؟ تأمنوا بإيه؟ برموه في النار ليه جماعة دول؟ مالهم؟ إلا أن يؤمنوا بالله الأحد الحمد. صوت الدعوة أقوى، إنها تربية القرآن، تربية السيرة. لو لم نتربى جيدا على أفهام محمد صلى الله عليه وسلم لا ننسى شيئا والنصر شيء، ولن ننجح في أي دعوة. كذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تربوا وفهموا ذلك. أرسله إلى اليمن، أرسله إلى اليمن داعية متمكن بينها وفي أمري في جلب الفتنة هرمية. وأنا متأكد تماما أنه لن يجر علي شغبا، مش هيروح يعمل لي مشكلة هناك. بطرق الداعية لا يسبب لك مشكلة. ولذلك هذا من حنكة الداعية الأول صلى الله عليه وسلم، كان يتخير دعاته، يتخير رجاله ربهم على الحلم وعلى الصبر والأناة، وأن يهضم نفسه ويهضم ذاته ويصبر على الأذى حتى لا يعلو صوت الدعوة إلى الله تعالى. ودي مسألة قضية انتبه لها جيدا، لا تسبب شغبا في أي مسألة في أي وقت من أوقاتك، لا تسبب شغبا مع الجماهير حتى لا يكون صوت الشغب والصياح هو أعلى من صوت الدعوة. اجعل صوت الدعوة هو الأعلى، وصبرك على دعوتك دعوة إلى الله تعالى. لما صبر؟ لشيت إنه سكت، ضربناه وسكت، ليه كده؟ كل ده عشان إيه؟ لما؟ ده لو واحد خد منه جنيه هياخد دمار بطريقة الجنيه يموت، لكن نشتمه في الدعوة لا يصبر. لما؟ لأن صوت الدعوة لابد أن يكون هذا. ووصى يا معاذ هو أبو موسى، قال يسر ولا تعسر. ما شاء الله دعوتنا يا جماعة، يسر ولا تعسر، ما تمسكش المسائل من رؤوسها. تلاقي شبابنا أول ما لسه في أول سنة هدايس ويجي المناصح واحد يكلمه يقول قال شيخ الإسلام ابن تيمية. إيه من أول يوم؟ طب كنت عرفت ابن تيمية النهارده أمال بسنتين هتقول إيه؟ أمال بعد 20 سنة هتقول لنا إيه؟ إذا كنت أنت طلعت النخلة من أول قفزة. هذا سوء في التربية، وهذا ليس علم رباني، لأن العالم الرباني الذي يربي رجاله على صغار العلم قبل كباره، أول ما يتكلم يقول لك ومن لم يحكم الله الله الله لأول مرة كده، ومن لم يحكم يعني ست الجماهير دي كلها الملايين المليانة وطلعت فوق على الراس. ده طلع صعب قوي. ده لو قلنا لك روح فوق ما انتش رايح، ما انتش عارف السكة ولا هتوصل. ازاي فكريا وصلت للسرعة دي؟ تربية سيئة، تربية سيئة. لابد ان تتربى على صغار العلم، وكذلك ربى رجاله. اسمعوا بيوم يعز تلميذه الذي سيذهب الى يدخل قصر كامل زي بلاد اليمن في الاسلام ويقول يسرا ولا تعسرا. يسرا يعني خد بالايه بالتيسير. هتسمع الكلام ده بواسطه لمعاذ. قال يا معاذ انك ذاهب الى قوم اهل كتاب. طبعا انت كنت عايش هنا في وثنية العرب, انت هتروح ناس اهل كتاب, وطبعا ده محتاج وصية. فادعوهم الى عبادة الله وحده لا شريك له, ده اول بند في الوصية. قال فانهم اطاعوا. ما تستعجلش, يبقى بتاكل لقمة لقمة عشان ما تضرش, واحدة واحدة. انهم اطاعوك اول مرجوع, انك ذاهب الى اهلك الى قوم هم اهل كتاب, ادعوهم الى عبادة الله وحده لا شريك. فانهم اطاعوك فاخبرهم ان الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليل. تمام. فانهم اطاعوك, شو التفسير؟ يبقى انا ده واحدة. اذا انت بتكلم كل حاجة يطلع الخطيب على المنبر الاسلام كله يعرضه على الناس, يا تسلموا يا تدوا ربنا. واحد خلص كل يوم حاجه, ارفق بالناس. انا بقول لك شيء, الحمل ده مره واحده لن يقوى ذراعيك عليه, قطعه قطعه واحده واحده تصل الى مستويات ومستويات. وكذلك كان الاسلام, نزل القران نجوما نجوما, يعني ايه ايه صورة صورة حسب الحوادث, وهذا تعليل. انا بقول لك القرآن نزل مرة واحدة, هتقول لي لا ده نزل نجوم يعني واحدة واحدة. طب يعني تفهم منها ايه؟ يعني بتعلم الناس واحدة واحدة واحدة واحدة, بتعلم الناس بهدوء, موضوع موضوع. ان اطعوك في الموضوع ادلهم اللي بعده, اطعوك في الموضوع اللي بعده, هكذا يعني حتى لا تشق على الخلق. وهذا وهدي النبي صلى الله عليه وسلم, فانهم اطاعوك فاعلمهم ان الله تعالى افترض عليهم صدقات اموالهم. زكاة مالي طبعا هنبدا ندفع, هنبدا ندفع نكلف نفسنا. طيب فانهم اطاعوا, اسمع للرزق والادب, فاياك وكرائم اموالهم. ما تجيش على الزكاة تاخد احسن ما انت جوه تقول هو لي زكاة, لا, اياك وافضل اموالهم, افضل الاموال. تجعل الماشية تاخذ الاحسن والاصح والاسمن, تاكل الحبوب والزروع تاخذ الافضل. النبي يقول له اياك, يحذره. وكرائم اموالهم, اتعب حاجة على نفس الناس انك تاخذ فلوس, اتعب شيء. شوف تقول تبرع للمسجد لنقص صعب عليه, اما لو ما كانش يقول الكلمة دي كلام حلو, بس بلاش تبرع دي, اصعب شيء على الناس, شيء صعب جدا. فانت ما تقولش لبجيرك, طلعه ده ربنا بيقول ومما رزقناهم ينفقون, مما من اللي انت ناهله يجيب, يعني من صغير ادب تعليم. قال فاياك وكرائم اموالهم. نصيحه لمعاذ رضي الله تعالى عنه, نصيحه. ولذلك ذهب الى اليمن, فتح اليمن رضي الله تعالى عنه, فتح اليمن وهو ماشي الى بلاد اليمن. قال صلى الله عليه وسلم يا معاذ لعلك لا تلقاني بعد عام كذا, لآخر رؤيا بيني وبينك. كلام يوسف, كلام شجي يملأ النفس شجون. قال يا معاذ لعلك لم تلقاني بعد هذا, فإذا عدت إلى المدينة فلعلك تمر بالمسجد هذا وبقبره. سبك معاذ بكاء شديدا, وبكى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحملق في الداعية الصغير كأنه يقول أنه لم يره بعد ذلك. كان حبيبا إليه كما كان صلى الله عليه وسلم يصرح له بذلك, وما صرح النبي لأحد إلا لمعاذ. النبي يحب أصحابه جميعا, ولكن من منهم يتحمل أن تقولوا إني أحبه؟ لا, بتقولوا أنا بحبك, لا, ده هيستأثر على الناس ويرفع راسه فوق الخلف, ولكن لا يتحملها الا معاذ بن جبل. وذلك ما صرح بها الا له, الا له. قال يا معاذ والله اني لاحبك. اخذ بيده سبيله كده وهو ماشي, يا معاذ والله اني لاحبك. تخيل لو ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك ذلك, هتعمل ايه؟ لو مات النبي يقول لهم ده النبي كان بيحبني, ده انا الخليفه, ده انا الرئيس بعده. وذلك لم يصرف بها لكل احد, للذي اهلت نفسه ووطن قلبه على الاثبات والطاعه والتواضع. على الذي لا يرى في نفسه علوا ولا رفع على اقرانه مهما اخذ من الدرجة، رغم انه قال مهاجم الامام او امام العلماء، يعني هو سيد العلماء يوم القيامة في الدنيا والاخرة، ومع ذلك في غاية التواضع، في غاية التواضع. ما اثرت فيه هذه الكلمة؟ ما اثرت فيه؟ والله اني لو حبك ولعلك تمر بمسجدي وقبري ولعلي لا ارك بعد عام هذا. يا معاذ حفظك الله من بين يديك ومن خلفك ومن يمينك ومن يسارك، ووقاك الله شر الجن والانس. واتق الله يا معاذ، اتق الله واتق دعوة المظلوم، واتق دعوة المظلوم. النبي صلى الله عليه وسلم ارسله الى اليمن لشيء كان في معاذ، كان جوادا كريما، انفق ماله كله واستقى كرما. جواد انفق ماله وراى النبي صلى الله عليه وسلم حاله، فرد ان يرسله فبعثه لعله يحصل شيئا من المال. قال يا معاذ لقد ابحت لك الهدية، وهذه لا تباح للعمال على الاطلاق، وهدية العمال رشوة، اي موظف كبير في البلد بتقدم له هدية هذه رشوة، لا يجوز ان ياخذها، حرام حرام. ولكن استثنى النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل من هذه الخاصية لفقره الشديد، لانه كان صاحب مال انفقه كله على اصحابه، كان كريم سجايا فمه. النبي يرى ذلك انه انفق ماله كله لله تعالى كرما على اخوانه، فاراد ان يرسله في هذه البعثة يعلم ويحصل بعض المال تعويضا، نوع من التعويض. ذهب معاذ بن جبل وجاءت الفتنة في اليمن في الاسود العنسي، وابتد كثير من اقوام اليمن، ووقف معاذ وتزود منهم رضي الله تعالى عنهم فاحتضنوه وحامره ورجعت اليمن بفضل الله تعالى، ثم بفضل هذا الداعي الشاب الذي لم ينل جهدا في رجوع الناس الى الله تعالى، ورجعت اليمن كما كانت على دينها الاول. فلما انتهى من مهمته فرجع رضي الله تعالى عنه، رجع الى مكة طريقه الى المدينة، فكان في موسم الحج، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد مات، وارسل ابو بكر عمر رئيسا لوقت الحج، فتقابل معاذ وعمر في الكعبة فتعانقا طويلا وتباكيا، لقاء على شوق، لقاء الاحبة بعد فقد الحديث صلى الله عليه وسلم، تعانقا طويلا على شوق يتيان، ظل يتيان طويلا ثم قعد. قال له يا معاذ بماذا جئت؟ قال والله جئت بشيء قليل، واهدوا لي مثل هذه الاشياء القليلة. قال اهدوا لك؟ قال نعم. لم يبلغ عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم اباح له هذه الهدية. اهدوا لك ما ارى يا معاذ ان يحل لك هذا، فان هدايا العمال رشوة، نحي بها الى ابي بكر وديها له بكر. وهل معاذ الورع الدين يفوت هذا؟ ابدا والله. قال انها لي وقد رخص النبي لي بها. فذهب معاذ يبيت ليلة فرأى رؤيا عجيبة، فرأى انه في النار، دخل النار وعمر يحتوشه يجذبه من الخلف حتى لا يقع في النار. فلما جاء الصباح وجاء الفجر فصلى الفجر وقال يا عمر ان رأيك صواب، رأيتني الليلة اتقحم النار وانت تجذبني حتى لا اقع فيها، خذوا هذا المال اعطيه لأبي بكر. ايه تخيل المستوى العالي في الواقع الحياتي يراه كرؤى انذار. نعم. فلما بلغ وقف عرفه قال هي لك هي لك، قد اهداك اهداك النبي صلى الله عليه وسلم. فحصل على هديته وكان مجموعة من العريم. ففي يوم دخل عثمان، دخل معاذ الحرم فوجدهم يصلوا، قال اتركوا صلوا، ما كانوش بيصلوا، ما كانوش مسلمين. قال لهم لمن تصلون؟ قالوا لله. قال فانتم لله. رضي الله عنه. فاعتقهم جميعا. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم. هل كان عمر يتهم معاذ؟ ابدا. ولكن الموضوع الذي جرى بينه وبين معاذ هو مجموع العلية، ما يحدث بين العلية، بين اهل الرفعة والسمو، اهل الكمال والفضل، فان اهل الكمال لم يكونوا كذلك، فاراد عمر ان لا ينزل معاذ عن كماله وعن تمام ايمانه رضي الله تعالى عنه، ورجع الى المدينة وفتحت الشام واتسعت ديار المسلمين. فقال وتماثى ابو بكر رضي الله تعالى عنه وصار خليفة عمر رضي الله تعالى عنه، فارسل اهل الشام يا امير المؤمنين ارسل لنا من يعلمنا. ثاني معاذ هكذا العالم لا ارض له ولا بلد له، هو دائما رحالة يدعو الى الله تعالى، هذا الذي اناقه الله لاهل العلم، فاهل العلم لا ديار لهم، دائما على رحلة يدعون الى الله تعالى. فاستدعى عمر معاذ بن جبل وابو الدرداء وابي ايوب الانصاري وابي بن كعب وعبادة بن الصامت، الخمسة الذين يكتبون الوحي ويحفظون القرآن ويعلمون الناس. فقال عمر ايها الناس اختاروا منكم ثلاثة، انا مش هستغنى عن اثنين، اختاروا منكم ثلاثة يسافرون الى الشام يعلمون الناس، فان لم تختاروا انتم فاقترعوا بينكم، فان لم تقترعوا فتولي انا. فين بقت ديمقراطية الغرب وديكتاتورية الشرق؟ شو الكلام الجميل، انتوا مع بعض اختاروا منكم ثلاثة، ان اختلفتم فاقترعوا، ان لم ترضوا بالقرى انا بقى لها عيني، امر اداري امر اميري. فقال معاذ اسم الامة التي تربت على اعلى قيم، قالوا وعلام القرى، احنا نعمل القرى احنا اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، اما ابو ايوب شيخ كبير يعني ملف السفر والجد، واما ابي بن كعب فرجل مريض، يبقى اذا المسألة ما هيش محتاجة قرعة، على ما نختار لم يبقى الا نحن ثلاثة، ابو ايوب شيخ كبير وطبعا هذا كبير لا يجوز ان احنا نمشي في البلاد، وابي بن كعب مريض ايضا يعني نعافيه من هذا الصبر، يبقى اذا الثلاثة الموجود نحن ثلاثة. فخرجوا الثلاثة، فقال عمر اما احدكم فيمكث في حمص واحدكم في دمشق والاخر في فلسطين. فجلس ابو الدرداء في حمص وعبادة بن الصامت في دمشق، وذهب الفد الفريد الى ارض الشهداء فلسطين، وهذا معنى ومغزى كبير. دخل معاذ فلسطين، وفلسطين فيها عمواس، قرية من قراها كان فيها طاعون الذي اشتهر باسمها طاعون عمواس. معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه من شدة ورعه وتيقنه في دينه كان له المرأتان، كانت نوبة احداهما لم يشرب ولا يتوضا عند الاخرى، وهذا من شدة ورعه، له زوجتين، اذا كانت نوبة احداهما لا يشرب ماء ولا يتوضا عند الاخرى، وهذا من تمام عدله رضي الله تعالى عنه. فلما نزل الى فلسطين ونزل في قرية عمواس وجاء الطاعون كما هو معلوم الذي هو رحمة من الله تعالى وهي شهادة لهذه الامة كما نبه النبي صلى الله عليه وسلم، الطاعون شهادة لكل مسلم، الطاعون شهادة لكل مسلم، ولذلك نبه النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا كان في ارض وانتم خارجها فلا تدخلوها، وان وقع في ارض وانتم فيها فلا تخرجوا منها، والنبي صلى الله عليه وسلم يبين ملامح الوقاية في وقت الاوبئة وفي وقت الامراض الفتاكة، وهذا تعليم لكل الامة، وهذا واجب على الانسان اذا مرض بمرض مؤذن لا يخرج من مكانه ويحتسب نفسه، ولذلك الطاعون شهادة لكل مسلم، علق ابن حجر وغيره قال ان صبر واحتسب وفدى بنفسه المسلمين. ايه اللي خلاك تمشي؟ انت اقعد موت وهو شهادة لك، متى يكون شهادة؟ تأتي الأمراض الفتاكة في بلادنا وليست شهادة، لما؟ لأنه لم يصبر بل يفر، وإذا فر يكثر الأمراض في الأمة، فهو خرج من مفهوم الحديث، الطاعون شهادة لكل مسلم لمن صبر واتقى وفدى الأمة بذاته وبنفسه، إن أصبت بمرض فتاك لا تخرج مت مكانك وهو لك شهادة، الشهادة مع الصبر والاحتساب وان تقضي الامة. هذه المفاهيم برغم ان بلادي مليئة بالقنوات التلفزيونية والاذاعات ومع ذلك لا تسمع هذا الفقه في وقت هذه الامراض والاوبئة. ايوه الناس ما فيش علاج، اقعد مكانك موت موت مكانك. ولك اموت اقولك نعم موت، ولكن اصبر واحتكر، فهو شهادة لك، شهادة جاءتك بغير تكلفة، شهادة بغير كتاب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما اعظم هذا الجزاء حتى يعظم الوقاية الامة، لان صحة الامة غاية مطلوبة، صحة الامة غاية مطلوبة. ولذلك الذي يمرض يموت مكانه حتى يعني لا تصير العدوى في البلاد. ولذلك الاسلام اخذ مفهوم الوقاية، ان كان الطاعون في الارض وانتم نشتم فيها فلا تدخلوه، اوعى تدخل، ما تدخلش خلاص، في حصار في المكان. مش هنقول حصار بقى نجيب العساكر الحكومة، لا، ده اوتوماتيك، ده الحصار حصار تشريعي. ان كنت اسلمت واستسلمت واقتديت لله ورسوله الواجب عليك ان تفعل ما امرت به. في طاعون في المكان ما تدخلش لانك هتاخد عدوى، يبقى خطر المسلمين الرجل فارس من الثاني. اذا كنت مريض مت مكانك حتى لا تنقل هذه العدوى الى غيرها. فقه وادب، المسلمون تتكاثر دماؤهم، انت زي اخوك تماما. ما هي ماديتك؟ بعض المرضى مرض الصدر بيقول لنا لابد للشعب كله يعيا بالصدر. بقول له ليه؟ اتق الله، قالها فوت على كل عصاره فيها عصير اشرب منها حتى انقل العدوى لكل الناس. اشمعنى انا؟ بقول له البلد فيها تلفزيون؟ بقول فيه فيها اذاعات، فيها علماء وعمل مليانه، وفيها دماغ زيك كده متربي على فساد. اين العدل؟ اين جبت جمال؟ ما لنا لا نراها الا في كل فاس. ولما تيجي انفاس في راسي يقول لك الحاجه الناس بتموت، هاتوا امصال هاتوا اطباء، وتجيب لي ما ترجعوا بطبع الناس عاد. احنا نحاصر البلد فيها، لا يدخلها احد، لا يدخلها ولا يخرج منها، وانتهت القضيه. هي ماتوا جميعا، هي شهاده، حد يصور شهيد؟ شهيد غير معركه؟ كلام جميل. دخل معاذ الى عمواس في فلسطين ووقع فيها الطاعون، فقال اللهم لا تنسى معاذ واهله من حظه الاوفر من هذا الطاعون. الله كده يا نفسك ازاي؟ لكن بيقول له عمر وهو بينصحه، يا عمر ان بعدك فتنه، الهروب منها لا يكون الا الى الموت. وده كلام النبي صلى الله عليه وسلم، موته ان استطعت. وده كان بيطلب الموت عند الفتنه، يقول اللهم اجعل حظ معاذ النصيب الاوفر من هذا المرض. لا تنسى معاذ واله وعياله. ليه؟ عمر بيقول له ليه؟ قال ان بعدك فتنه يهدر فيها الدم الحرام. يبقى خسرت حالك، خسرت عينك في الفتنه. لو قتلت نفس محرمه يرجى الله يعور عليك، يبقى حسابك خلص، ماليش حاجه عند ريتش رجل. تمام؟ او ترتد كافرا، ودي مصيبه ايضا، او تظاهر مشركا، وده واقع. يبقى الموت اهون من الثلاثه. تشتغل عنيد، تظاهر مشرك على المسلمين، طب وايه اللي عايش في البلاد دي؟ ما الذي يجعلني اعيش في هذه في هذا الهواء في هذا العصر؟ الموت احسن، اطلب الموت، لانك لن تنجو من هذه الثلاثه عندما تتلهم الفتن. بص في العراق وفلسطين، اما ترتد كافر زي ما بيقولوا هناك الجماعه الصليبيين، بيقولوا ما تطلبوش، ادعوا يا يسوع، دعوتم الله مرارا فما نصرت. كل ما تدعوا ربنا بيجيب لكم هدايا. جربوا مرة ادعي يسوع هتلاقي النصر نازل على كل قدام عينيك. طبعا ضعاف الايمان يقول لك هذا، والله صحيح. طب ما احنا بنحارب بقالنا كام سنة ومغلوبين، وهم عشان بيدعوا يسوع هم غالبين. ممكن ضعيف الايمان يختل ايمانه، يبقى الموت اهون، الموت اهون. ان تموت على ايمانك اهون، تطلب الموت رغما او بعيدا عن الفتنة. او يثور الناس ثورة انتياع وثورة الفسدة، وتقاتل الناس وتقتل دما حراما ليس حلالا لك. فتنة او تظاهر مشرك تنصره على المسلمين. ومعاذ بن جبل بينظر للغيب بثوب شديد كأنه كده بيبص المستقبل الحياة ولا شوف الايام اللي جاية هي كده يفقت المسلم لما حرام لا يجوز يظاهر مشرك توالي الغرب يا اما تشرك بالله العظيم والاثنين ما فيش راجل. لو وقعت في واحدة من دول لا رجاء لك. فبيقول يا عمر بعدك سيكون الامر هكذا فطلب الموت اولى من الحياة. جماعة يقول لك معاذ ازاي يطلب ان يموت؟ اقول لك ما هو صفاتي اللي جاي يا مظاهرة مشركين يا قتل مسلم دم محرم يا كفر بالله العظيم. يبقى اهون المسألتين الانسان يموت. فمرضت زوجتان اصيبتا بالصعوب فماتتا في يوم واحد. ومعاذ طبعا كان بيتمنى يكون اخر واحد يموت هو وصيته. اللهم انك سميع عليم. اخر واحد يموت وصيته حتى لا يفقر الفتنة احدا من نسله. عاوز ينام مرتاح ينام غير مشغول عياله سبقوه يروح الاخر. ماتت زوجتان فدفنهما في قبر واحد ثم اقرع بينهما ايتهما تقدم في القبر. شوف الوراء يقول لك يا عم ده فتنة وموت والناس بتموت هو ده وقته يعني ده يعني محبتين هالبرادة دي الناس بتدخل اول. يقول لك لا لا ده لابد من العدل لابد من العدل ده ماتوا خلاص مش محتاجين عدل. يقولوا لا ايهما تقدم في القبر فاقرع بينهما انه معاذ بن جبل تلميس محمد صلى الله عليه وسلم مدرسة النبوة تربى في مدرسة النبوة تشرب الاسلام بروحه وجسده ودمه ما بيمثلش ما هوش مسلم ممثل زي مسلم العصر. لا ده اسلام حقيقي ده اسلام جرى في عروقه كالدماء تماما تلبس بلحمه وبعصبه. يقول لك يا عم مش يعني كل مره كده ما تحب كاس كل مره كده لا ده كل مره وكل مره ده الاسلام ومعنى اسلام يبقى كل مره. فاقرع بينهما ودفنهما ثم مات ثلاثه من ولده كان اخرهم عبد الرحمن الذي كان به وكان ابن الكبير. فلما اصيب عبد الرحمن وقد رجع للمعركة منتصرا فقاله البني كيف تجدك؟ اخبرك ايه؟ هو عاوز يطمن على ابنه هو صابر هو مكتسب ولا قلبه بدا يتزلزل ويخف زي مسلم العصر؟ بني ماذا اجدك؟ قال يا ابتي قر عينا ستجدني ان شاء الله تعالى من الموقنين. ما تخافش علي بني كيف تجدك؟ قال جيت ايه؟ قال ان شاء الله من الموقنين الحق من ربك فلا تكن من المنكرين. يقول ابوك كده اخبارك ايه؟ الحق من ربك فلا تكن من المنكرين تتهمون الممترين ستجدني ان شاء الله من المسلمين. قال وانا يا بني ان شاء الله من الصبر. فمات ولده ودفنه ثم اصيب معاذ في اصبعه في اصبعه واصابه خفيفه فنظر الي وقال سبحانه اللهم اجعل حظ معاذ الحظ الاوفر. يعني دي حاجه صغيره ما تنفعش مش هتوصل لحاجه ديت يعني وانت بقدرتك تجعل الصغير كبيرا يعني عاوزها كده تنتشر تملى جسمي. فملا جسده حتى جاب الله تعالى ومات معاذ الطاعون عمال صابرا محتسبا رضي الله تعالى عنه حتى لا يتلبس في فتنه ولا يخرج في فتنه ولا يغادر مفسدا ولا يظاهر كافرا. مات في فلسطين الارض المقدسه التي هي موت كل صالح وكل شريف وكل مجاهد. الارض التي ضيعناها واتلفناها وصرنا نبحث عن عراق فيما بيننا وعن خلاف فيما بيننا في الطعام والشراب وفي غيره من اولات الدنيا التي لا قيمه لها. الفتى الشريف معاذ بن جبل الذي مدحه النبي صلى الله عليه وسلم قال يا معاذ اني لو احبك امام العلماء وامام العلماء يوم القيامة. زكاه حبيبه صلى الله عليه وسلم وزكاه ربه، ما وجد مكانا للدعوة في الله تعالى الا وذهب اليه يدعو الى الله، ما ترك الدعوة في الله تعالى لحظة من حياته. امن بإيمانه خلق في اليمن، بلاد بكاملها في اليمن، وبلاد بكاملها في فلسطين وفي بلاد الشام، وكلما ارادوه في مجال من البلاد ترك مكانه وذهب اليه يدعو الى الله تعالى. انه الاسلام الذي غطر قراره في القلوب. تحدث عن معجزاته ولا حرج. ادعو الله تعالى ان يمن علينا بالايمان الكامل. اللهم من علينا بالايمان الكامل. اللهم من علينا بالايمان الكامل. اللهم ارزقنا السعادة في سبيله مقبلين غير مدبرين يا رب العالمين. اللهم جنبنا فتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم جنبنا فتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم جنبنا فتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم مسك الاسلام قلوبنا حتى نلقاك به. اللهم مسك الاسلام قلوبنا حتى نلقاك به يا رب العالمين. اللهم جدد الايمان في قلوبنا. اللهم جدد الايمان في قلوبنا. اللهم علمنا. اللهم علمنا وعلم بنا، واهدنا واهد بنا، واجعلنا سببا لمن هدى. واقول قولي هذا واستغفر.